وهي مساحة كبيرة جدا، هذا الوادي كله يعتبر من النعم. قال رحمه الله: فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بالسبع حصيات كحصى الخد. طيب إن شاء الله سنكمل عقب الصلاة بإذن الله. صلى الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.